حيو هالايد اللي بتساعد بتواسع عيون البكياني دايم عزك يا ابو خالد تسلم هالجبل علياني حيو هالايد اللي بتساعد بتواسع عيون البكياني دايم عزك يا ابو خالد تسلم هالجبل علياني.